إيه، فمع هذا التوسع والتقدم في فهم المسائل، صار عدد منهم لا يطيق أن يعود إلى المربع الأول ولو معلما حتى. يقول لا، أنا لا أخاطب إلا المتخصصين. يعني أنت روح تعلم وتدرس درس درس، ثم تعال وكلمني في القضايا التي أنا أتكلم فيها. إلى هنا قد تكون معذورا نوعا ما، لكن الإشكالية عند بعضهم أنه يصير ينقد الخطاب الأول أو ما يسميه تقليديا أو خطاب التأصيل لواحدة واحدة، دون أن ينتبه أنه لولا هذا الخطاب لما وصل لهذه المرحلة. والإشكالية الثانية أن بعضهم يحاول أن يقفز خطوات من هذا الخطاب ويبدأ مع الناس من حيث هو انتهى، ويجعل تدريسه نوع من المراجعة وغير ذلك، فعامة هؤلاء يفشلون. فأنت انتبه، الخطاب ما يسمى بخطاب الوعظي والتقليدي أو كذا، هذا خطاب يعدل عليه، ما يوصف بالصورة التي تتكلم عنها، وهذه من أعظم صور السذاجة. أن تفهم تفاوت الناس بالعقول، أفهم أنك لما تجلس في خطبة الجمعة كل الناس مثلك وعندهم الهم اللي عندك، بل في كثير من الأحيان كثير من الجالسين هؤلاء هو أصلا جاي يصلي وجاي كذا يكون سام في خير، هو لم يصل إلى المرحلة التي أنت. في كثير من الأحيان تتعامل مع صورة متقدمة. النقطة الأخيرة أنه بعض الناس فيهم مرض التميز. حتى الغزالي في فضائح الباطنية ذكر لماذا بعض الناس يعتنقون هذا الفكر الغريب، هذا العقيدة الكفرية الباطلة، لماذا الناس يعتقدونها؟ فذكر عدة أسباب، منها قال أن بعض الناس هو أصلا يحب أن يكون متميزا، يحب أن يكون متميزا، يشعر أنه هو الصواب وبقية الناس خطأ، وأصلا ما يرتاح إذا بقول الحق إذا كان معظم الناس يقولون به. يعني هو يحب باطل ينفرد فيه ولا حق. في ناس عندهم هذا المرض، يعني حتى بعض الصوفية بدأ يفلسفها، يقول متى تفرح؟ قال إذا لم أرى لله ذاكرا، يعني بس أنا أذكر الله. طبعا هذا يعني حتى ابن تيمية رد عليه في الاستقامة وغير ذلك، بعض غلاة الصوفية ومنحرفي الصوفية. هذه النفسية في هذا العصر عليها زخ، عليها ضغط، كن متميزا، كن متفردا، شلون تكون مشهور، مش عارف ايه. فكثير منهم فعلا عنده غاية انه، فانت احيانا كثير من الناقدين هو عنده هذا النفس، عنده هذا المرض موجود، فانت احيانا بدل ما تعالج هذا المرض المنتشر تأتي تعززه بانك تنقد هذا النقد الفضفاض، الخطاب التقليدي وانت جالس تعزز نفسه ومرض. حتى انظر الى من هم حولك وانظر من تخاطب. هل معنى كلامي اني ارى ان الخطاب يبقى على ما هو عليه؟ لا طبعا، انا ارى ان لابد ان يعمق عقائديا، لابد ان يعمق كذا، وتصير فيه التطعيمات هذه، وان الطرفين يستفيد احدهما من الاخر، بدل ما انك تعيش خصومة مفتعلة يعني. ومن الجيد ان يكون كثير من الناس مع بعض، يعني يجمع الامرين ان استطاع، مسألة الخصومة المفتعلة ونقد، واني عشان اظهر اني حداثي وفاهم ومش عارف ايش، او اظهر اني فيزيائي وكذا، اروح اسخر من علماء الدين، او اروح اسخر من الخطباء والوعاظ عن بكرة ابيه، مع انهم ليسوا درجة واحدة. وهل تتبعت خطبهم كلها ودروسهم كلها ونظرت فيها؟ حتى انا مرات بعض الناس يأتيني، انا اول مرة اشوف واحد سلفي يتكلم مثلك هالشكل. هو في الواقع في ناس، لكن أنت ماخذ فكرة سلبية ومنعزل. وهذه أيضا نقطة معينة، أنه كثير من الناس منحاز مبدئيا ضد منظر اللحية، ضد منظر الثوب القصير، ضد كذا منحاز. فأنت لا، يعني لا تغذي هذا الانحياز الفاسد، مع أنه لو رأى إنسانا، يعني لو رأى إنسانا غربيا لو يقول أي حاجة، لو ملحد لو كذا، يحترم الكرافتة والشقار. بس الكرافتة بس لها قدرها واحترامها، هي فعلا اسمها عقدة. هذا الكرافتة مثبيتها عقدة، يعني جيد ان نقول عقدة نقص، والكرافتة هذه تعقد، ماشي يعني جاية مع بعض، يعني شلون جاية صورة شعرية. ففعلا كثير منهم هكذا. فأنت مع زخم الأمراض الموجود هذا كله، وجاي وبنقد تعميمي وظالم، وأصلا أنت عندك مشكلة أنك كثير منكم أن تحول الدعوة إلى شيء نخبوي جدا، إلى شيء فلسفي، إلى شيء لا يشبه دعوات الأنبياء. يعني كثير من هؤلاء أصحاب الوعظ الأخطاب الوعظ التقليدي ينفعون العامة، وأنت نفسك مو عارف تسد مسدهم حتى بعد ما أسقطتهم، ما أنت عارف تسد مسدهم. لماذا؟ لأنهم كانوا ينزلون وكانوا ربانيين ويصبرون على تعليم الناس الأمور الصغيرة اللي أنت أصلا تستنكف أنك تذكرها، مع أن الرباني في تفسير الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، أنت تستنكف، أنت لابد أن تقول كلاما على مستواك، على مستوى أنت مليان عقد، فلابد أنه يعني الله المستعان يعني شوية تهدأ.